بل متعت هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم

تستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون من أرسلنا من قبلك من رسلنا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جئتهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر ألما كتبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فلما كتبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وما فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة فلولا ألقي عليه أكورة من ذهب أو جيء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فجعلناهم سلفا ومثل الآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولما ولما جئت أعيت بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلف فيه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله صدق الله.